الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الصيد والذبائح باب ما جاء في التصيد. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بين أرنب بمر الظهران فسعوا عليها حتى لغبوا فسعيت عليها حتى أخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها وبخذيها فقبله. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي مولى ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان في طريق مكه تقلب مع اصحابه له محرمين وهو غير محرم فراى حمارا وهيا فاستوى على ورسه ثم سال اصحابه ان يناولوا صوتا بابه فسالهم رماه بابه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكم الله. قال رحمه الله تابع بالباب تابع حدثنا إسماعيل بن أبي أويس عن مالك بن أنس بن مالك قال حدثنا أبو النضر مولى عمر قال حدثنا نافع مولى ابي قتاده مولى ابي طلحه عن مولى ابي قتاده عن ابي قتاده عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه قال انه كان محرما بسفره من سفرات الرسول عليه السلام حتى حجها الرسول او عمره يقول كان اصحابه محرمون وهو ليس بمحرم. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام ارسله يمس مسكين في البحر فيكون في ناس من قريش يعذبوا الكفر ويقول له يبتل له جيش ياكلونهم يكون في جيش قافله جايه من الشام على الساحل من جهه الشام الى مكه على كفار قريش فارسله هو ناس معه على فرسه يقول فكان هو غير محرم واصحابه محرمون يقول فجاء معهم مره الناس ما وجدوا احد على الساحل جاء الى اصحابه وجلس معهم هم محرمون وهو ليس بمحرم فالشاهد انهم راوا حمارا وحشيا رأت أصحابه حمارا وحشيا وهم محرمون فلا يمكن ان يشيلوا اليه ولا يساعدوه ولانك اذا اجرت اليه وانت محرم او ساعدته او غمزت له يحرم عليك الانسان ما يجوز لانك شاركت بقتله ومن شارك بقتله لا يجوز ان ياكلهم يقول فأنهم وجدوا أنه يسيرهم لكن ما هم يقولوا أشياف أنهم يوجدون بما بينهم وينظرون إليها فنظر إلى فرأى حمارا محجيا فعرف ما يفعلون فقام ورتب الحمار فرتب فرسه ونجي الصوت والعصا قال ناولوا للصوت قالوا لا ناولوا العصا لا فركب نزل وأخذ الصوت وأخذ العصا ثم ركب الفرس مرة ثانية وشد على الفرس حتى وصل الحمار وطعنه حقره بسيفه على الجول حتى طاع ثم قال أبو فاسوس قالوا لو ألا نذهب ولا نجيب ذهبوا جروا مين حتى أوصلهم إياه ثم حفروا حفرة وشووا لحمه فأكل من هناك وبعضهم أبى أن يأكل خشية أن يكون محرما عليهم حتى وصل الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبرهم بطلحة بما فعل فقال هل أجار منكم أحد قالوا لا قال عطاه عطا هل قالوا لا قال كلوا هل معه الشيء قال نعم معه الفخر فخر الحمار عطاه الرسول عليه الصلاة مشوي فأكل منه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عطاء عن أبي قتادة مثله إلا أنه قال هل معكم من لحمه شيء قالوا نعم فأعطاه الفقر أبو طلحة أعطاه الفائد لأنه مخبيه له أبو قتادة مخبيه للنبي عليه الصلاة والسلام. باب التصيد على الجبال. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثه ان في مولى ابي قتاده وابي صالح مولى التومه سمعت ابا قتاده قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكه والمدينه هم محرمون وانا رجل حل على فرس وكنت رقان على الجبال فبينما انا على ذلك اذ رايت الناس متجوفين لشيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا قالوا لا ندري قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت صوتي فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثري فلم يكن إلا ذاك حتى عبرته فأتيت لي فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئت بهم فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته وحدثت الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكم الله. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب التصيد على الجبال. باب التصيد على الجبال يعني يطلع في الجبل ينظر كان في صيد في حال من مثلا أرانب مسلوسة في الجبل تحت حجر أو فلان أو حمار وحش أو شيء الحمر الوحش وبقر الوحش كانت كثيرة في أراضي العرب لكنها لما طلعت الكلب هذه وامتدت طلع الرصاص هربوا هاجروا عن بلاد الكفرة إلى بلاد الكفرة لأن الرصاص أكلهم فخفي حمار الوحش وبقر الوحش خفي لأنهم خالفوا وهاجروا عن البلاد الشاهد يقول أبو طلحة رحمه أبو قتادة نعم قال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو قال حدثنا ابو النضر قال نافع مولى ابي قتاده نافع مولى ابي قتاده وابي صالح مولى التوأمة كلاهما عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه انه كان في سفره مع النبي عليه الصلاه والسلام وحصل انه لجا المحرم وجماعته محرمون وكان رقاء للجبال يطلع الجبال يشوف يلقى غفان يلقى مثل أرانب يلقى مسوسة ضبا مسوسة في الجبال في خيارة الجبال يقول فلم أشعر إلا أصحابي يطالعون إلى شيء وأنا ما طلعته يقول اختوقت إليه فنظرت فإذا حمار وحش أجلت إلى فرسي فشددت عليها وركبتها فقلت ناولون الصوت قالوا لا ناولون العصا لا وجريت وراء حمامه يجري وأنا أجري حتى وصلت إليه وعقرته بالسيف حتى وقع أجيت إليه وجره قالوا لا ولا نجره قلت ذهبت إليه وجريت إليه فحفروا حفرة وسووه فأكلوا منه بعضهم أكل وبعضهم قال لا ما نأكل حتى نصل الى الرسول عليه الصلاه والسلام. يقول ابو قتاده اني سددت فرسي حتى وصلت الى الرسول امامنا. يقول هو الجيش نازلين امامنا استفتيته فقال الاشر احد؟ قالوا لا. العالم علمه احد؟ قالوا لا. قال خذوه هل معكم منه شيء؟ هذا روايه. قالوا نعم يا رسول الله فاعطوه فقط. باب قول الله تعالى إلا لكم صيد البحر. قال عمر صيده مصيدة وطعامه ما رمى به. قال أبو بكر الطافي حلال. قال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما انقذرت منها. والجري لا تأكلوا اليهود ونحن نأكله. وقال شريح ساهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مقبول. قال أتى أما الطير فأرى أن يذبحه. قال ابن جريج قلت لأطى صيد الأنهار وملات السيل وصيد بحر. وقال نعم ثم تلا هذا عزم فرات وهذا ملح نجاج ومن كل تأكلوا للحما ضريا. وركب الحسن رضي الله عنه لا ترج من جلود كلاب الماء. قال الشعبي لو أن أهلي أكلوا التفاضع لا طعمتم. ولم ير الحسن بس الحفاد باشا. قال ابن عباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. قال أبو الدرداء في المري تبه الخبر النينان والشمس. يقول البخاري رحمه الله باب صيد البحر. فهنا بصيد البر نأتي صيد البحر. قال له حلال كل ما طفى على وجه الأرض. تقول نعم حلال كل ما طفى على وجه الأرض إلا أن هناك أشياء كبيرة يستخدرها الإنسان. التمساح يأكل الناس فمعناها أنه ما يؤكل. الحفاظ تأكل الناس فمعناها أنها ما تؤكل. فمعنى على أن الحسن يقول إنها حلال إنه يقول إنها حلال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال عمر صيده مصيدة. قال عمر صيده مصيدة مصيدة به صيد البحر ما طلع عنه وقطع عنه أو صيد بوسطه قلته بوسط ما أو طلع عنه وقطعه قلته صيده هو حلال. كل ما على وجه البحر طفى به البحر على البر أو بوسطه وقطعه فهو حلال. وطعامه ما رمى به طعام البحر ما رمى به. قل لكم صيد البر وطعامه البحر وطعامه ما رمى به وطعامه ما رمى به ما رمى به اليمين. وقال أبو بكر الطافي حلال. وقال اللحم الطافي حلال اللي يطلع من البحر ويصير على البر ويموت لأن سمك البحر كله كبيره وصغيره إذا طفى على البر مات. إذا جاء الهواء هواء البر مات لازم يكون في الماء. وقال ابن عباس طعامه ميتته. وقال ابن عباس طعامه ميتته مثل طعام اليهود فطعامه مثل لكم يعني ذبائح. إلا ما قدرت منها إلا ما قدرت يعني كره أكله الإنسان مثل السلحفاه مثل الفار مثل الجري مثل قد تستكثر الإنسان مع أنه ما حلال حتى لو تستكثرته أنت قد يأكله الباقي. والجري لا تأكل اليهود ونحن نأكله. والجري ما تأكل اليهود ونحن نأكله يعني إذا استكثرت شيء الإنسان سواء اليهود يأكلون أو ما يأكلون فأنت حر في كونك ما تأكله لأن الله أباح لك ذلك. تأكل من ما أباح الله لك ما تأكل كيف تفتحه ما تأكل على هذا. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر من الله. يقول شريح صاحب النبي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام نعم كل شيء في البحر من الله. كل شيء في البحر فهو حلال نعم. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مجبور. قال شريح صاحب النبي يحكي عن صحابة الرسول يعني ما جاب سلم. قال شريح صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل ما هو في البحر يؤكل ما هو لفظ مستقيم. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال عطاء بن أبي رباح أما صيد البحر الذي ينزل في البحر ثم يطلع إلى البر يعني يطلع إلى البر يصير طيران يقول أرى أن تذبحه لأنه الطير مو من صيد البحر. إذا كان إنه في الماء يغطس في الماء ما يطوف في الماء بس ينزل على الماء ثم يطير، يطلع على البر ويطير في البر، فهو طير بحر طير بر ما يطير إلا ينزل جبل. قال من جريج قلت لعطاء سيد الأنهار ومن خلاف السيل أبيد بحر النور؟ قال نعم. وقال من جريج قلت لعطاء بن أبي رباح نعم سيد الأنهار وخلاف السيل سيد الأنهار وخلاف السيل وخلاف السيل خلاف السيل خلاف السيل أبيد بحر النور؟ قال نعم. يقول الأنهار اللي فيها من الصيد وكذلك سيلات الماء الذي يصير سيلان في الوادي يصير ماء كبير، هل هو صيد؟ قال نعم. ثم تلا هذا هل الأنهار بحر؟ النهر يسمى بحر وهل ما فيه من السمك حلال؟ ثم تلا هذه الآية هذا عظم فرات وهذا بئس مجاد ومن قبل تأكلون لحما طريا. ثم تلا دليلا من القرآن هذا بحر الدجاج هذا عذب الفرات وهذا ملح الدجاج ومن كل من الملح والحالي تأكلون لحما طريا وتستخدمون حلة تلبسونها. وركب الحسن رضي الله عنه على فرج من جنود بلاد الشام. يقول ركب الحسن البصري رحمه الله على جنود من جنود كلاب البحر جريح بن حاني. يقول جريح بن حاني جريح اللحرج أيوة. لا الأول قال جريح بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو جريح بن حاني جريح بن حاني صحابي وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأبعد وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأبعد لأنه حيوان محمح يعني يقول ما أضفت من حيوان الماء بالماء ما يعيش إلا بالماء يعني معناه أنه حيوان ماء حيوان بحر لكن الناس تكترون الضفادع قد تجرح تكترها الناس. ولم يرى الحسن بالسلحفات بأسا ولم يرى الحسن البصري بالسلحفات بأسا مع أنها محرمة عند الإمام السلحفات والتمساح اللي يأكل الناس والأشياء اللي تؤذن الناس من أنواعها حيوانات البحر تؤذي الناس أما تأكل ولا تدرس ولا هذا كله محرم ولو كان في البحر. وقال ابن عباس كل من سيد البحر نصراني أو يهودي. وقال ابن عباس رضي الله عنه كل من لحم البحر يهودي أو نصراني يعني سواء كان تبع اليهود أو تبع النصارى. وقال أبو الدرداء بن مري ذبح القمر الميهنانة والشمس. وقال أبو الدرداء بالجلدي بالمري بالمري ذبح الخمر النينان والشمس ذبح الخمر النينان يعني أسقى سمك أسقى سمك ما نعرفها لكن الجميع كحيوان البحر وسمك البحر في حلال. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال اخبرني عمر بن سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبط وامر ابو عبيده فجعنا جوعا شديدا فالقى البحر حوتا ميتا لم ير مثله وقالوا له العنبر فاكلنا من نصف شهر فاخذ ابو عبيده عزما من عظامي فمر الراكب تحته. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا من جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلنا سرية نحن على سال البحر وأمر أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يقول فجعنا وصار يقسم علينا تمرات ثم بقينا تمرة واحدة تأتينا على تمرة لنصفها مصر لكننا لما وصلنا البحر رزقنا الله بلحم عنبر وجدناه باقي على البحر على البر فأكلنا وشبعنا وادهنا ورجع إلينا حيلنا وقوتنا رجعت إلينا لما أكلنا نمسحنا الباقي يقول فجاء ابن عبيدة رضي الله تعالى عنه وضلع من أضلاعه وارتبه على الأرض ثم جاء بأكبر إنسان أطول إنسان وأطول ناقة وجعله ومر من تحت الجبل من تحت منعه من كبره يسمى العنبر، واخذنا عليه 15 يوما حتى شبعنا وازدهرنا ورجعت الينا انفسنا وحينا وذهب الجوع عنا الى اخرنا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا سفيان عن عمرو انه قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وامرنا ابو عبيده ترسل عيرا نرسل عيلا لقنيه فاصابنا جوع شديد حتى اكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فالقى البحر ودي قالوا له العنبر فاكلنا نصف شهر واتهنا بودكه حتى صلاه اجسامنا قال أخذ أبو عبيدة ضلعا من الله فنصبه فمر الراكب تحته وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نهر ثلاث جزائر ثم ثلاث جزائر ثم نهى أبو عبيدة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار عن جابر بن جابر رضي الله تعالى عنه قال بعثنا الرسول عليه الصلاة والسلام 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرسل جزيرا لقريش يأتي من الشام إلى مكة فننقذها حتى نأخذه ونفتح الطرق عليهم على كفار قريش. يقول فجعنا جوعا شديدا حتى أكلنا الخبط حتى سمينا غزو الخبط سمينا الخبط هذا الكبد اللي تحب الإنسان تأكل ورق وهو رطب. وصلنا يقول ودع علينا ثمرات أيضا ولكن الله تعالى وتقدم رزقنا بالعنبر حيث قال الرسول هذا رزق رزقه الله لكل رزقه الله لكل فأكلنا من العنبر حتى شبعنا وسمنا ورجعت إلى أنفسنا من الجوع اللي كنا فيه وسأل جلسنا عنده 15 يوم عند العنبر هذا نأكل منه على سيد البحر. يقول ثم رجعنا النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرناه بذلك قال هذا رزق فما أكل الجراد. قال رحمه الله تزنى أبو الوليد قال تزنى شعبان أبي عفو منه قال سمعت من أبي أوفى رضي الله عنه من قال وزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 خزوات أو 6 كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان أبو عوانة وإسرائيل أبي عفو عن ابن أبي أوفى 7 خزوات. قال رحمه الله صابوا أكل الجراد صابوا أكل الجراد اختلف الناس في الجراد هل هو طير بحر طير بحر ينكسر حوت حوت من موجودة البحار المحيطة ينكسر حوت حفظ ثم يطلع الجراد من خشمها ومن أمس ومن رأسها يطلع الجراد هذا في يصير على البر وعلى البحر ينكسر على الناس فإن كان كذلك فلا جزاء فيه إن كان طير بحر فلا جزاء فيه وإن كان صيد بر فضيه الجزاء. بعض العلماء يقولون صيد بر ليس من الحوت ولا دخل الحوت فيه هذا الله خلقه تعالى وتقدس من الجنود التي خلقها الله من جنود الأرض ما ليس له البحر فيه فإذا كان كذلك فمن قتله فعليه الجزاء تقريبا 10 حبات من الجراد أو 20 حبة تتصدق بكذا من الحب من الرز أو من تتصدق بكذا لأنه صيد وأنت محرم حتى لو ضعت سيارتك الإنسان شوف كم مات منه فتصدق بكثير ما مات منه برنج ولا حب ولا تصدق فيه على الفقراء والمساكين لأنه متفق اتفاق أكثر من ما الإسلام أنه طير بر من طيور البر لا من طيور البحر وأن حوت ما حوت هذا لا أصل له أنها تنكس الحوت يطلع الجراد لا أصل له لكن الحقيقة أنه ورد أنها تنقذه من وحوش النجوم في البحر الكبير ورد هذا لكن المحقق أنه جراد وصيد الجراد صيد بر صيد بر فما قتلته أو ذبحته فهو فعليك الجزاء إذا كنت محرما قال حدثنا أبو الوليد قال والجراد زكاته أن تغمسه في الماء الحار ويموت أو تشبيه في الأرض ويموت هل زكاته ما يحتاج زكاة من بعض المالكية لن يزكيه متى زكيه الجراد متى يزكي منه الجراد زكاته أن تغمسه في الماء الحار بالجبر تغمسه بالتسجيب وبخيشة فيه ثم تحطه على الماء والجبر يفور ثم تغمسه بالحوت والسحات والسحات تغمسه حتى يموت فإذا مات وقدره كله أهلا نقول البخاري نعم حدثنا أبو الوليد حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. شعبة قال حدثنا أبو يعفور. أبو يعفور وقتان قال عن ابن أبي أوبا. عن ابن أبي أوبا قال قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أو ست غزوات. يقول غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام قال ست غزوات أو سبع غزوات. قال كنا نأكل معه الجراد. قال كنا نأكل معه الجراد. ما حد حرم الجراد. ما أدري ما حد حرم الجراد. ما وقفت على أحد حرم الجراد. ما حلال. قال سفيان قال مباري قال سفيان وأبو عوان وإسرائيل أنا أبي يعبور أنا ابن أبي أوفى سبع غزوات. يقول قال سفيان وأبو عوان وأبو عوان وإسرائيل وإسرائيل أنا أبي يعبور أنا ابن أبي يعبور عن ابن أبي أوفى ابن أبي أوفى سبع غزوات وصلنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وإذا جاء أخذوا الجراد وصلوه. باب أن يد المجوس والميتة. قال رحم الله حدثنا أبو عاصم خيبة بن شريح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثني أبو إدريس الخولاني قال حدثني أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض سيد نصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا وإن لم تجدوا بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض سيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بقلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بقلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. يقول البخاري رحمه الله آنية المجوس والميتة. آنية المجوس وهذه الكتابين النصارى واليهود. يقول والميتة. والميتة. والميتة. يقول حدثنا أبو عاصم. أبو عاصم النذير. قال حدثنا حيوة بن شريح. حيوة بن شريح. قال حدثنا ربيعة بن يزيد. ربيعة بن يزيد. قال حدثني أبو إدريس الخولاني. قال حدثني أبو إدريس الخولاني. قال أنا من ثعلبة الخشني. أنا من ثعلبة الخشني. أبو إدريس الشامي وأبو ثعلبة الخشني. والسنة ذلك في الشامي. يقول أبو ثعلبة رضي الله عنه أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة فسأله قال إنا بأرض قوم أهل الكتاب فنأكل بأنيتهم ونشرب بأنيتهم وإن بأرض صيد نصيد بالكلاب يا رسول الله. أحيانا يصيد الكلب ونأكله وأحيانا يصيد مع الكلب آخر وأحيانا كذا ومعنا القوس أيضا ونصيد بالقوس أيضا. فقال عليه الصلاة والسلام أما ما ذكرت لأنك في أهل أرض الكتاب اليهود والنصارى فإنك إذا لم تجد آنية غير آنيتهم فاغسلوها وقلوها لأنهم يأكلون الخنزير يأكلون المحرمات في أوانيهم فاغسلوها والماء يطهر السم الماء يطهر السم اغسلوها واغسلوا فيها إذا لم تجدوا غيرها. فما ما ذكرت من الصيد فما أمسك عليك فكل أمسك عليك الكلب فكل إلا إذا كان معه آخر. إذا سميت على كلبك وتركته ثم أمسك ولم يأكل فكل فإن أكل فلا تأكل مرة في ليلة الماضي. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله عند إحسانه. إذا أكلت الكلب بسم الله الرحمن الرحيم أو تقول بسم الله يكفي أما أمسك هو ولم يأكل فكل فإن أكل فلا تأكل. وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته مسكه الكلب بكل حتى وصلت إليه وهو حجر بك وذكته ما ذات ماذا شئته فهو حلال وإن مات بيد الكلب وهو غير معلم فلا تأكل. قال رحمه الله حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثني يزيد بن ابي عبيده عن سلمه بن الاكوع رضي الله عنه قال لما امسوا يوم فتحوا خيبر اوقدوا النيران قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما اوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الانسيه. قال اريقوا ما فيها اكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نريق ما فيها ونغسلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوزاك. يقول البخاري رحمه الله المكي بن إبراهيم المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد يزيد قال حدثنا سلمة بن الأكوع قال حدثنا وسلمة يقول لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقد النيران. يقول سلمة بن الأكوع لما فتحوا خيبر أوقد النيران على الحمر الأهلية ويقول النبي عليه السلام ما علم حتى رأى الخدور قال ما هذه الطيور؟ قال يا رسول الله حمر أهلية قلنا من حمر أهل خيبر. قال اسمه اصبعوا الخدور اصبعوا الخدور واذكروها اصبعوا اللي تحمل الخدور واذكروا الخدور. قال له بعض الصحابة يا رسول الله أو نغسلها؟ قال أو ذاك أو نغسلها يعني اسوى اللحم اللي فيها حرام ولكن اغسلوها بعد ذلك لأن الحمر نجسة. باب التسمية على ذبيحة. ومن ترك متعمدا قال ابن عباس من نسي فلا بأس. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقولوا إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال رحمه الله حدثني موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة وأصاب الناس جوع وصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدور فأخفي ثم قسم فعدل عشرة من الغنم بعير فنجى منها بعير وكان بالقوم خيل يسيرة فأغلبوا فأعياهم فأوى إليه رجل بسام فأبس مدن فنزعه بالقسم فقال ما نرد ما ذكر اسم الله عليه فقل ليس السن وكفر وتخبركم عنه أما السن عظم وأما الزفر فمد الحبشة. باب التسمية على الذبيحة. باب التسمية على الذبيحة. حدثنا ومن ترك متعمدا ومن ترك الاسم متعمد لا يؤكل اللحم. اللحم اللي سايت الذبيحة عندك ولا سميت عليها عمدا لا تؤكل. أما الناس فيؤكل لحمها. هل ينسى أن يقول بسم الله وقد ذبح جائزا تأكل لحم الإنسان لأن النسيان معدود. النسيان مثل الأمة عن قصب النسيان وما تبكي عليه. وأما في الناس يعتبر أنه حلال حلال ذبحه. أما اللي يترك تسمية الله عامدا على طلي ولا على غنم ولا على جمل فإنه حرام لا يجوز. لابد من تنسي جلود الرسول ثم ذكر اسم الله عليه. اللي يذكر اسم الله عليه كله واللي ما يذكر اسم الله عليه لا تأكل. قال ابن عباس من نسي فلا بأس. قال ابن عباس رضي الله عنهما من نسي فلا بأس أن تأكل ذبيحته لأن الناس مغفور له. قال تعالى ولا قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس ليس فاسق. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لفاسقون. لمشركون. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة. قال حدثنا سعيد بن مسروق. سعيد بن مسروق الثوري. قال حدثنا عباية بن رفاعة. عباية بن رفاعة الرافع. عن جده رافع بن خديج رضي الله تعالى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة. قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام بذي الحليفة فحصل لهم كسبوا ربل وكسبوا غنم كسبوها من هناك وطاح الناس بالغنم لأنهم جعانين فذبحوا نصب القدور. لما أتى الرسول من الأخريات كان يمشي فوصل إليهم ما هذا؟ قالوا ذبح غنم. قال لا ما دام ما ضربت السهام ما يحل لكم. أول نضرب السهام حتى تأخذ السهام فإذا خرجت السهام لكم فكل يأكل من سهمه. أما ما ضربت السهام ولا عرف كل واحد السهم فهو حرام لا يجوز. اصبعوا الخدور فصافه اللحم أصل القدور ثم قسم عليه الصلاة والسلام السهام كل عن البعير عشرة يعني هذا قسم الشيء الغزي يعني في المغزى جعل كل بعير عن عشرة. أما في الضحية في الأضاحي وغيره فكل ناقة عن سبعة السبع الناقة عن سبعة والجمل عن سبعة. أما في قسم المغزى وقسم الكسب وقسم الغنائم فكل ناقة عن عشرة وكل جمل عن عشرة إلى آخره. فنجى منها بعير وكان بالقوم ثم نجى بعير نجى يعني هرب بعير منهم رجوا أن يذبحوه فهرب منهم وعجلت الخيل ما عندهم إلا خيل كثيرة ولكن عجلت عنه لأنهم سبوه فأخذ واحد قوس فرماه بالنبل فرمى على كرشه فضربه بكرشه فطلع كرشه ووقع. قال يا من نادى هذه الإبل لها أوابل يعني لها طبائع وعادات كأوابل الطير أو كوائد وكوائد الوحش فما فعل هذا ندى والحاج هرب وضربوه بالسام وما حتى إنه يحدثه بإذن الله وكلوه. عندنا الحين في الرصاص تضرب مسافة إلى أبعد من الكعبة إلى جدار الحرم هناك صور الرصاص تضرب إلى جدار الكعبة هناك البندق الألماني هذا طويل وماسورة خضراء اللي ماسورتها خضراء أو زرقاء أحيانا إذا ضربت بها أنت نصف الرصاص إلى 40 متر. وقال جدي إنا لن أرجوه نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى. وقال له جدي يعني الغاتب الرابع يا رسول الله إن سنلقى العدو غدا وليس معنا مدى، ما معنى السكاكين نذبح ونعمل أو نجم فما تأمرنا ونذبح بالقصب نعم القصب إذا نعطى الجق الجن يكفى يكفي أن تجد الجن بعود مدبت أو بقصبة مدببة أو بحجر تذكره ثم حده تذبح به كل هذا حلال. قال ما أنهر الدم وتشفى ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والزبر إلا السن والزبر السن ما مالها. قال وحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الزبر فمدى الحبشة يعني أنهم يتركون أظفارهم حتى تطول ثم يخنقون بها الحيوانات خنقا حتى أصابع يديه في حلقه أو سنه هذا يحنقونه. باب ما ذبي على النصب والأصنام. قال رحمه الله حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه بأسفل بلدة حين وذاك قبل أن يبذل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها ثم قال إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما ذبح على النصب والأصنام. باب ما ذبح على النصب والأصنام فهو حرام. ما ذبح على النصب وعلى الأصنام فهو حرام. إذا كان كفار أن تذيب لك كفار وذبحوا على النصب أو على أصنام أو على عظم محبوباتهم فلا تأكل إنسان لأنه حرام لأنه شرك وكفر حرام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا معلم ناسد معلم ابن علاء ابن حسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا سالم عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان بمكة قبل أن يوحى إليه أتاه زيد بن عمرو بن نفيل بلحم فقال خذ يا محمد كل. قال لا أنا معكم ما تذبحون أنتم يقول اسم أكله. هذا قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام كان يحرم ما ذبح للأصنام والأجلام يحرمه عليه الصلاة والسلام ولا يأكله. قدم إليه زيد بن عمرو بن نفيل فرفض أن يأكله. فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليذبح على اسم الله. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. يقول البخاري رحمه الله باب الذبح على اسم الله يعني على التسمية على قول بسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأسود بن قيس قال عن جد بن سفيان البجلي قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحيا ذات يوم. يقول ضحينا مع الرسول عليه الصلاة ذات يوم استعجل كثير من الناس فذبحوا قبل الصلاة قبل صلاة العيد ذبحوا ولكن صلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبعدما صلى انتهى وخطب قال أن رأى الناس كأنهم ذبحوا قبل الصلاة قال من ذبح قبل الصلاة فيجد غيرها ومن ذبح بعد الصلاة فليأكل بسم الله. هذا الشاهد فليذبح بسم الله. اللي ذبح قبل الصلاة ما تجزي هذه تعيد غيرها الإنسان تريها تريدها محية. إذا ذبحت قبل أن يصلي الناس الجمعة العيد، إذا ذبحت قبل أن يصلي الناس العيد عيد الأضحى، فأنت فإنك تعيد غيرها، لا تديك الضحية، إنما هي لحم تأكلها لأن سؤالك لحم أو تصدق بها، ما تديك ضحية. صحيت عن أبيك وعن أمك بهذه اللحم لكنها قبل الصلاة، هذا ما تديك، أعد غيرها. وإن من ذبح بعد الصلاة فلذ يأكل على اسم الله. نعم، فليذبح على اسم الله. نعم. باب ما نرد من القصب والمروة والحديد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا معتمر بن عبيد الله النافع انه سمع كعب بن مالك رضي الله عنه يخبر ابن عمر ان اباه اخبره ان جاريه كانت لهم درعا غنما بسلع، فابصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لاهله: لا تاكلوا حتى اتي النبي صلى الله عليه وسلم فاساله او حتى ارسل اليه من يسالهم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. يقول البخاري رحمه الله: باب ما أنهر الدم من القصب، ما أنهر الدم من القصب والحجارة وغيرها، كل ما أخرج الدم جرح الجلد وأخرج الدم فهو حلال حينئذ. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر، معتمر بن سليمان قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله قال عن نافع، عن نافع عن ابن عمر قال أن كعب بن مالك يخبر ابن عمر، كعب بن مالك أخبر ابن عمر أن جارية له مملوكة ترعى الغنم في الصحراء، فمرض منها واحدة من الغنم فقامت وكسرت حجر، الحجر قال له حد كذا، قامت وذبحتها. والله ذاك بعد الجارية وذكية أخذت الحجرة وذبحت الشاة التي ترى أنها ترجي في الجنود، قالت بدل أن تموت اذبحها، فذبحتها بالحجر. قال: لا تأكلوها حتى نصح النبي، فأرسل من يسأله أو سأله هو قال كلوها، فأنهر الدم وذكر اسم الله عليها شرطين: أولا أن يخرج الدم، والثاني أن تسمى الله عليها كل ذلك. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترى غنما له بالجبيل الذي في السوق وهو بسلع، أصيبت شاة فكسرت حجرا فذباتها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية قال حدثنا نافع الرجل من بني سلمة، الرجل من بني سلمة قال عن عبد الله، عن عبد الله قال أن جارية بن مالك أن جارية من جواريهم ترعى الغنم في سلع في الجبل في سلع، فرأت شاة كأنها تبي تموت، طاحت من طاحت من الحجار من حجر أو نطاح عليها حجر، فرأت أنها تبي تموت، قامت الجارية وكسرت حجرا وأخذت بحد الحجر حتى ذبحتها حتى ذبحتها، فقال: لا تأكلوا حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوه فقال: ما أنهر الدم، ما أنهر يعني أخرج الدم من عود ولا حجر ولا أي شيء محدد، أخرج الدم فقلوه، وما لا وأما المؤلف بكله فهو حرام. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبان سعيد بن مسعود عن عباية بن رفاعة عن جده رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مدى، فقال: ما نرد ما ذكر اسم الله فقل: ليس الذبر والسن، فأما الذبر مدى الحبشة، فأما السن فعزم، وند بعير فعبسه، فقال: إن لهذه الإبل أوابد كوابد الجيش، فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان عن أبيه قال عن شعبة قال حدثنا سعيد بن مسروق الدوري قال عن عباية بن رفاعة الرافع عن جده قال رافع بن خديج قال: قال يا رسول الله ليس لنا مدى ونحن نقابلين الجيش بكرة، وليس لنا مدى نذبح إذا كسبنا وإلا كذا، قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بهذين الشرطين: الدم خرج وذكرت اسم الله عليه فكل، وإلا فلا، إذا لم تذكر اسم الله ولم ينهر الدم فلا تأكل. إذا حصل ذكر الله تعالى وتقدس بسم الله والله أكبر ثم نحرته بقصبة أو بعود أو بحجر أو بأي شيء خارج الدم فكل. باب ذبيحة المرأة والأمة. قال رحمه الله حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدان بيد الله النافع عن ابن لكعب بن مالك نبي أن امرأة ذبحت شاة بحجر فأرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ذبيحة المرأة أستحل أن تذبح المرأة. جاءت الأعمش امرأة حائض فقالت يا شيخ أذبح شاتنا عندي وهي حائض تذبح شات. قال الأعمش لا تذبح حرام ذبح انت امرأة ومع هذا حائض تذبح ما يمكن هذا حرام ذبح حرام ذبح. قال نعم. هذا الأعمش في حلقة يجري في الناس فذهبت إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه فقالت يا شيخ أنا بذبح شاتي عندي شاتي بذبحها وهي حايل فماذا تصنع؟ قال اذبح يا حلال حلال. قال الشيخ هذا يقول حرام. قال فتركه. جاءت إلى الأعمش قالت إن الشيخ هذا يقول حلال اذبحيها يقول حلال. فقام من المجلس وذهب إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كيف تذبح المرأة تذبح وهي حايل بعد وتذبح؟ قال أنت حدثتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة ناولين الخمرة. قال يا رسول الله إنها حائض. قال الحيض ما يزيد الحيضة في المكان المعلوم تزيد طاهرة فما جسدها كله طاهر ما عدا المكان اللي فيها الدم. أنت حدثتنا هذا. أنت من الأطباء ونحن الصيادلة. يقول الأعمش أنت من الفقهاء الأطباء ونحن المحدثون الصيادلة. قال حدثنا صدقة. يقول حدثنا صدقة. قال حدثنا عبدان. قال حدث عبد. قال حدثنا عبيد الله. قال النافع عن ابن لكعب بن مالك. النافع عن ابن لكعب بن مالك رضي الله عنه أن جارية لهم مرضت شاة معها أما أنها طاحت من الجبل أو رضتها حجر فرأت أنها تموت فكسرت حجرا فذبحتها. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوها ما أنهر الدم كلوه. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافع الرجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترى غنم بسل وصيب شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. يقول البخاري مكرر حديث سعد حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع عن الرجل من الأنصار عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية من جواريهم جارية معها غنم ترعاها بسلع في الجبل بسلع في وسط المدينة تعرفونه اللي جاء المدينة يعرف سلع سلع في وسط المدينة ما أحد لا بعيد عن المدينة بعيد جهة الشمال وسلع في وسط المدينة مسجود من حيث فيه فقال معها غنم ترعاها بسلع ووقعت عليها فوقع عليها حجر أو أن هي وقعت من جبل أو شيء من هذا. المهم أن الجارية رأت أن الجاتة بتموت وكسرت حجر ثم قتلها ذبحتها بحلقها بالحجر رأت حتى انحرت الدم. فقال كعب بن مالك ما ناكل حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام فأرسلوا فسألوا الرسول قال كلوها ما نرى الدم وذكر اسم الله عليه فكلوها. باب لا يزكى بالسن والعزم والضف. قال رحمه الله حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان نبي عن ابا ياد بن رفاعه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني ما نردم الا السن والضف. يقول البخاري حدثنا باب لا يزكى بالسن والعظم. باب لا يزكى بالسن والعظم. سن مثل الحبشة السن عظم والذكر مثل الحبشة الى كما مرنا ثلاث مرات واربع. يقول حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه قال يعني عباية بن رفاعة يعني سفيان الثوري عن أبيه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة الثوري رفاعة عن جده رفاعة بن رافع رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم إلا السن والضف. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنهر الدم فكلوا إلا السن والضف. فأدرك السن والضف ليس بذلك. هذا مدى الحبشة وهذا عظم. العظم ما ينسى ما يمسح به وهذا مدى الحبشة. باب ذبية الأعراب ونهوهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليهم لا، فقال سموا علي وأنتم وكلوا. قالت وكانوا حديث أحد بالقبر. تابوا علي أن الدرى وردي وتابوا أبو خالد والطفاوي. يقول البخاري رحمه الله باب ذبيحة الأعراب. باب ذبيحة الفدي الأعراب الفدي. يقول حدثنا محمد بن عبيد الله محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص أسامة بن حفص قال حدثنا هشام بن عروة هشام بن عروة عن أبيه قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الناس من القبائل يسمون الصلب يسمون الخلوع، نعرفهم حنا يسمون على الناس يسمون الخلوع يسمونهم الصلب، يسجون الذبا الضبا يسجون يأخذون الغنم يسجونها يسجون اللحم يبيعون هجاب يسجون يجعون على المدينة وغير المدينة وهم صلب ولا يدرها من ذكروا اسم الله وما ذكروا حديث عهد سجود الكفر. فجاءوا باللحم إلى المدينة فاشترى الناس عليه يأكلونه، فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا ما ندري سموا الله هم ولا ما سموا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أنتم سموا الله وكل أنتم شريتوا اللحم منهم ولا تدروا سموا مسكوكم بالتسمية أنتم سموا الله وكلوا. معنى هذا أن ما يأتينا من المصفرات من الخارج من اللحوم ومن غيرها كلها مصفرات يسمح إن الله ولا أقول كما قالت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن